الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. معنا في درس اليوم مشايخ هو كتاب العارية، والعارية هو بذل عين لمن ينتفع بها ويرد بدلها أو يردها، يردها الذي يرد بدلها القرض، لكن هذا هنا يردها بعينها، فهو دفع عين لمن ينتفع بها ثم يردها. هذه العارية قيل سميت عارية لأنها عاريت عن العوض، فلما عاريت عن العوض سميت عارية، وقيل سميت عارية من التعاور وهو التناوب، فكأنها تتناوبها الأيدي، هي عند زيد ثم عند عمر وهكذا، وقيل من العار وهو أبعدها، يعني لأنه عار، الإنسان يستعير عار، وهذا حقيقة أبعدها. فقد جاء في السنة وثبت في الصحيح أنهم سمعوا غارة وصوتا، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم خيلا لطلحة وغار عليها صلى الله عليه وسلم وقال أن تراعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعار. كيف تكون عار العارية؟ لا يمكن. فالعارية مباحة، الاستعارة مباحة عند الحاجة، والإعارة عند جماهير أهل العلم سنة، والمذهب فيه قول آخر أن العارية واجبة عند عدم الحاجة إليها وعدم الضرر في بذلها، عند حاجة الغير لها وعدم الضرر في بذلها. فإذا احتاج أخوك إلى ما لا يضرك بذله واجب عليك أن تبذله على رواية في المذهب، وذكرها ابن رجب في القواعد أيضا من ضمن القواعد وخرج عليها، وهي إذا من احتاج إلى مال أخيه من غير ضرر عليه وجب بذله له مجانا. وذم الله تعالى الذين يمنعون الماعون، وقيل أن الماعون في على تفسير، الماعون فيها أقوال، لكن من ضمن الأقوال في الماعون هي العارية، أنه الشيء اليسير كالدلو وما لا يضر فيمنع هذا، هذا جاء الذم، والذم يدل على الكراهة الفعل وتحريم الفعل. فيطلب منك الجار مثلا أن تعطيه اللي مثلا ليقوم بسقي الزرع، ما عنده لي، مثل هذا لا يضرك بذله ويحتاجه، وبذله له يعني منعه هذا يدخل في الوعيد والذم ويمنعون الماعون. المرأة تطلب منها جارتها مثلا إناء لا يضرها بذله، ليس مثلا من الأواني الفاخرة التي تخاف عليه، لكن إناء لا يضر بذله، هي مشتريته من عند أبو خمسة قبل 10 سنين، يعني لو انكسر مشايخ هذا ما يضرها شيء، فهذا لو بذلته وسلمته مثله حقيقة يتوجه أن يكون هذا فيه شيء من المنع، والله أعلم. فإذا العارية مستحبة عن جماهير العلم، وقول في المذهب أنها واجبة، وجاء الذم لمن يمنع الماعون والشيء اليسير. هذه العارية لها أحكام في الشريعة ذكر المصنف رحمه الله، وبعدها باب الغصب، الغصب باب طويل نتركه، واليوم نأخذ العارية باب يسير باب طيب. مصعب لا يعجبه ذلك، مصعب يريد أن ننتهي وأن نسير سريعا، لكن صدقوني الفقه بالتفهم والتفقه ليس بالجرد والسير السريع. مستعد أن أجدكم هذا مستقنع بستة أشهر، لكن لن تفقهوا ولن تتفقهوا. خذوا بابا بابا واضبطوا وافهموه واعرفوا ضوابطه قواعده ومعاقده، وإذا نفس راودتك نفسك أنك يعني هذا يطيل عليك الطريق، اقرأ قواعد ابن رجب وشوف إذا فهمت فأنت جيد، ما فهمت تحتاج أن تفهم جيدا، تعرف المعاقد المسائل وما أخذها، هذا مهم جدا يا مشايخ، مهم حتى تفقه جيدا. والحمد لله احناش عندنا نفتح باب كتاب جديد تأتون، خلونا في كتابنا ونكمل، لماذا حتى نأتي كتاب جديد ونقول انتهينا من كتاب؟ نتفقه جيدا وتضبطون أحكام العارية. وبالنسبة لي مشايخ كل الأشياء اللي عندي لا تدخل في القول الثاني، في القول الأول، يعني ما في شيء عندي تجب عاريته، فأنا أقول لكم مبكرا حتى ما حد يفكر شيخ عبد الرزاق أن يستعير شيئا، لا بحث ولا كتاب ولا أي شيء شيخ عبد الرزاق يستعار. قال الشيخ رحمه الله: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. إذن العارية إباحة نفع، ولاحظ العارية إباحة نفع وليس تمليك منفعة، العارية هي إباحة ماذا؟ نفع، وليست تمليكا لمنفعة. فالمستعير هل ملك المنفعة كالمستأجر؟ لا، المستعير إنما أبيحت له ماذا؟ المنفعة. فهمت مشايخ؟ المستعير لم يملك المنفعة، إنما أبيح له الانتفاع. وذلك ابن رجب في القواعد قال إن أنواع الملك أربعة، وذكر منها ملك الانتفاع، يعني كالمستعير في المذهب عاري. وقول مشهور أن المستعير لم يملك المنفعة، إنما ملك ماذا مشايخ؟ الانتفاع، إنما ملك الانتفاع. ومعنى أنه ملك الانتفاع، المستعير ملك الانتفاع، أنه له أن ينتفع بنفسه يقولون أو بوكيله فقط، وليس له أن يمكن غيره من الانتفاع لا بعوض ولا بغير عوض، لأنه ليس كالمستأجر. مر معنا المستأجر، هل يملك أن يؤجر العين المؤجر أو لا يملك ذلك؟ يملك، لأن المستأجر ملك ماذا؟ المنفعة. فحين ملك المنفعة يمكنه أن يقوم بتأجيرها، بينما المؤجر، بينما المستعير لم يملك المنفعة، إنما ملك الانتفاع. وبناء عليه الضابط أنه الفرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة. فعندنا أشياء ملكت أنت منفعتها فلك أن تعاوض عليها، والذي ملكت الانتفاع به ليس لك أن تعاوض عليه. فالمستأجر واضح جدا أنه ملك المنفعة فله أن يعاوض عليها. في أشياء أنت ملكت الانتفاع كالعارية، ليس لك أن تعاوض ولا أن تؤجر ولا أن تمكن غيرك، ولكن في ثمة عقود تشكل هل المرء ملك الانتفاع أو ملك المنفعة. يعني مثلا الآن الرقم الهاتف، رقمك رقم هاتفك الجوال، أنت تملك الانتفاع به أو ملكته، ملكت منفعته؟ ملكت إيش؟ أي لك، يعني المنفعة لك مملوكة، ليست إباحة انتفاع، فهمتم؟ ولذلك لك أن تبيعه، تبيع الرقم وتتربح وتكسب بذلك لا بأس. شيخنا الشيخ محمد المختار قديما كنا أبو نواف يذكر هذا، وبعض الإخوة يمكن الشباب يعني ما يعرفوا ما يدركوا هذا، متى تحولت وزارة البرق والبريد والهاتف وأصبحت شركة؟ يعني الهاتف والاتصالات من قبل كانت وزارة، صح؟ وزارة البرق والبريد والهاتف، الوزارة حكومية، والهاتف تقدم معاملة ويأتيك الهاتف خط الأرضي. وعندما دخل الهاتف عندنا في القرية، كان هذا يوم من أيام الفتح الإسلامي يعني في القرية عندنا، وأصبح كل المرء يعني إذا رن الهاتف نتسابق. حصل عندكم هذا شيخ ولا لا؟ كل مرء يريد أن يكون هو الذي يرد على الاتصال. فالهاتف كان يأتي بمعاملة ثرفة، وتعطى الرقم أنت من بيت مال المسلمين، من الوزارة اللي هي من بيت مال المسلمين. فالشيخ المختار سئل، وأنا أذكر هذا السؤال يعني ناسي، هو مني أو من أحد زملائي كنا في الكلية، عن بيع الرقم، تبيع رقمك تتنازل وتبيعه. فالشيخ كان يمنعه، يقول لا، يقول إنما أعطيت للرقم للانتفاع، ملكت لم تملك ماذا؟ المنفعة، إنما أبيح لك ماذا؟ الانتفاع. فلما أبيح لك الانتفاع ليس لك أن تعاوض وليس أن تستربح، إنما إما أن تستفيد من الخدمة وإما أن تقوم ماذا؟ بردها. ومثل اليوم مشايخ في مسائل يعني يدخل لها هذا الإشكال ويحتاج تحرير منك. يعني مثلا اليوم ما يمكن التلاعب في الموضوع، لكن قديما تصريح الحج كانت تباع، يعني صاحب الحملة يعطى 1000 مقعد، فيأتي صاحب الحملة ممكن يبيع تصريح 500 ريال 1000 ريال يبيعها. هل صاحب الحملة ملك المنفعة فيعاوض عليها أو ملك الانتفاع؟ فهمت؟ أنا ما أتكلم عن مخالفة للنظام وولي الأمر التي تمنع، لا، أتكلم من ناحية تكييف العقد فقهيا، هل ملك المنفعة والانتفاع؟ فهم يقولون يظهر أنه ملك الانتفاع، لم يملك منفعة حتى يعاوض عليها. مثل مشايخ إذا أعطيت مثلا في النظام عندنا في البلد، أعطي المرء فيزا وتأشيرة لاستخدام سائق أو عامل أو حارس، هذه هل ملكت منفعة تعاوض عليها وتبيعها على المستخدم، تبيعها، أم أنك ملكت الانتفاع فقط في هذه وليس لك أن تتربح وأن تبيعها؟ فهمت مشايخ؟ هذه يظهر لي في مثل هذا أيضا أنها ليست ملك منفعة، أن هذه أعطيتها الانتفاع بها، منحت الانتفاع بها، فليس لك أن تتجر. يعني غير المخالفة النظام أيضا ليس لك أن تتجر من حيث صحة العقد، لأنك لم تملك منفعة، يعني ملكت ماذا مشايخ؟ انتفاعا. فهمت ماذا يترتب على المسألة مشايخ؟ واضح لكم؟ فأنت إذا سئلت عن المعاوضة على شيء انظر هل هو ملك منفعة أو ملك انتفاع. ملك الانتفاع مثل الأوقاف اللي هي الأربطة اليوم مثلا، الأربطة اليوم على شروط الوقف هذا أن يسكن، هذا وقف لطلاب العلم، لا ليس لأحد أن ينتفع منه إلا من كان طالب علم، طالب العلم هذا ينتفع لكن ليس له أن يعاوض. الوقف مثلا أو هذا الرباط على من تحقق في الشروط الفلانية لطلاب المدرسة الفلانية، لطلاب جامع الراجحي، ليس لك أن تنزل غيرك مكانه، لأنك إنما ملكت ماذا؟ الانتفاع. ممكن تطلب من الأستاذ البحث، صدقا أنا أتكلم، فهو هل ملكك المنفع لتنشره أو ملكك الانتفاع لتنتفع بنفسك أيضا؟ ينظر بعض الإسكان اللي يكون إسكان من جهة حكومية، إسكان الجيش، إسكان مثلا أعضاء التدريس، إسكان الموجود يعني في الجهات الحكومية، أحيانا يكون برمزي بمقابل رمزي، وأحيانا يكون بالمجان. طيب الجهة اللي بدلته هل ملكتك المنفعة لتعاوض عليها أو ملكتك الانتفاع؟ فهمت مشايخ؟ فهمت مسائل؟ يعني هذه مسائل كثيرة تخرج على هذا الباب. فالعارية إنما ملك الانتفاع ولم يملك المنفعة. قال رحمه الله: وتباح إعارة كل ذي نفع، نفع مباح. إذن هنا هذا شرط أو من شروط الإعارة أن تكون العين التي تعار مباحة النفع، وليس بالضرورة أن تكون مما يجوز بيعه. يعني الكلب مثلا منفعته مباحة للحراسة للصيد، لكن ليس لك أن تعاوض عليه، فتجوز إعارة الكلب أكرمكم الله، وإن كان لا يجوز ماذا؟ بيعه، فعاريته جائزة لمن ينتفع به. وأيضا المعير لابد أن يكون أهلا للتبرع، لأن العارية تبرع، والمستعير يكون أهلا ماذا؟ للقبول. والعين تكون ماذا؟ منفعتها مباحة، وأن تبقى العين، يعني ما تكون عين تستهلك، ما تصلح تمر عارية، هذا لا يرد. هذه أربع الشروط للعارية. قال رحمه الله: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. طيب إلا في استثناءات، في منافع مباحة يمنع إعارتها. الأول البضع، والبضع هو الفرج، فيمنع أن يأتي شخص عنده أمة ويقوم بإعارة الأمة لجاره أو صديقه، لأن هذا يؤدي إلى استباحة الفروج، والأصل في الأبضاع ماذا؟ التحريم والمنع، هذا يمنع، ليس له أن يقوم بهذه العارية. كذلك مما يمنع إعارته عبدا مسلما لكافر. العبد المسلم لكافر يعني مقصود هنا للخدمة، أما أن يكون أجيرا يعمل فلا بأس. فعلي رضي الله عنه وارضاه عمل ليهودي على قراريط، فممكن أن تعمل في شركة كافرة لا بأس، إذا كان العمل مباحا، لا تعمل عملا محرما. شركة تقنية، يعني أعمالها مباحة، شركة أنت هنا أجير لست خادم، فالأجير لا بأس للخدمة للعمل للإجارة، لكن الممنوع عبدا مسلما لكافر للخدمة، لأنه سيسلطه عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا تملكه منفعته وتسلط عليه، لا ينبغي ذلك، لا يجوز. قال رحمه الله أيضا مما يستثنى: وصيدا ونحوه لمحرم. صيدا ونحوه لمحرم، لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا من أدلة العارية واستحبابها، وتعاونوا على البر والتقوى. ومن أدلة هذا الاستثناء: ولا تعاونوا على إثم العدوان. المحرم يحرم عليه الصيد، فقال: فأعرته أنت صيدا وأبقيته في يدي، هو يمنع من بقاء الصيد تحت يدي، لا تجوز إعارة الصيد لمحرم، ولا إعارة البندقية لمحرم، ولا الرمح، لأنك هنا تعينه على محرم ولا على طاعة؟ على محرم. أو تعيره ثوبا ليلبسه وهو محرم، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. وقس عليه العارية لكل من يستعين بها على فعل ماذا؟ محرم، لا تجوز. جاءك يطلب منك السيارة عارية، ليذهب بها إلى فعل محرم يجوز؟ لا، لأن هذا التعاون على الإثم والعدوان. نعم. قال وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. نعم، المرأة الشابة للخدمة، للخدمة لا يجوز أن تعار إلا لامرأة أو محرم. وفي الشرح استثنى وقالوا المرأة الشابة إذا كان يخلو بها، مقصود الرجل، يعني تعطى لرجل يخلو بها، فما خلا رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز أن تكون شابة. أنا قالوا من المرأة الكبيرة العجوز التي لا تشتهى، أو المرأة التي لا ينظر إليها الشوهاء، قالوا هذه هنا لا يحرم أن تعجر، أن تعطى لرجل لخدمته إذا أمنت الفتنة. لكن إذا الفتنة كانت متحققة كالخلوة بها فهذا يمنع ويحرم. أما أن تعار لامرأة لخدمتها لا بأس، لأن الفتنة مأمونة والمحرم مأمون. أو محرم يعير هذه الجارية لمحرم لا بأس بذلك. ثم قال رحمه الله ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. العار حائطا، احتجت أنت أن تضع شيء على حائط، أو احتجت حائطا وأعارك يعني صاحبه يعني السور مثلا في العماير، فقل أنا أريد يعني لا أريد أن أبني سورا مثلا، أكتفي بسورك، أو أن أضع عليه السقف أو الخشب. فأنت إذا وضعت السقف والخشب، طبعا إذا كان للضرورة تضعه بدون إذنه، لكن الكلام هنا أنك ليس مضطرا تريد أن تجعل مثلا ألعاب لأبنائك، وقلت له سأمد يعني هذا على جدارك فأذن لك الجار، ثم قال لك قم بنقضها. لا، يقولون إذا أعير الانتفاع على الحائط ليس له الرجوع، أو لا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ليس له أن يطالب بعد ذلك برفعها أو الأجرة، ليس له ذلك. ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، يعني أما لو سقط الجدار ليس لك أن ترد ما وضعت على حائطه لم يكن لضرورة إلا بالإذن، لأن الوضع الأول بالإذن الأول، والوضع الثاني يحتاج إلى إذن ماذا؟ إلى إذن جديد. هنا قاسوا المذهب، أنه المذهب مشايخ أن العارية عقد جائز، لذلك هم قالوا لا أجرى إلا يعني عقد جائز. معنى عقد جائز يعني يصح للمعير ماذا؟ أن يقوم بفسخها، أو المستعير بفسخها دون رضا الطرف الآخر، إلا إذا ترتب ضرر على المستعير. إذا ترتب ضرر على المستعير فإنه فإنه يمنع من تنقلب بالعقد الجائز العقد ماذا؟ لازم. ذكر هذه القاعدة مرارا، قلنا متى ما ترتب على الضرر على فسخ العقد الجائز فإنه ينقلب إلى عقد ماذا؟ لازم. يعني هو استعرت سفينة لتذهب بمتاعك إلى بلد في نصف البحر، قال لك رد السفينة، بطلت عن العارية، ضرر، عرفت؟ أعارك بشتا في الزواج، عندك زواج وأعارك البشت في نصف الحفل كذا، الرجل زعل يعني ما عجبه، يعني ما حييت فيه مظبوط، ما أظهرت له الحفاوة، فأرسل لك رسالة على جوال قال لو سمحت جنب البشت. ها مشايخ، هنا العارية عقد مستحب وعقد جائز، ليس عقدا لازما. في الأصل يملك أن يرد، لكن فصل المحفل وفصل الزواج ضرر ومضرر، ضرر على هذا الرجل المستعير، هنا تنقلب العارية من عقد جائز العقد ماذا؟ لازم. والعارية كل من أعار شيئا فإنه لا يستحق العوض حتى ينتهي الانتفاع من هذه العين، عرفتم ولا لا؟ استثنى المذهب من أعار أرضا للزراعة، في المذهب فقط هذه المستثنى. والموفق بن قدامة منضبط يقول حتى هذه ما لا يستحق شيء، والموفق والمجد المتوسطون الموفق والمجد على القاعدة العامة يقولون كل من أعار شيئا وأذن فيه لا يستحق الأجرة حتى ينتهي يعني صاحب الحاجة من حاجته، إذا كان عليه ضرر في تركها، مثل الحائط في نزع الخشب من الحائط، أو السفينة في نصف البحر يقول له تردها ما يستحق أجرة، البشت في نصف الزواج يقول تخلعه ما يستحق الأجرة ويلزمه البقاء لأنه ينقلب عقد. مثل الأرض إذا زرعت، المذهب يقولون إذا زرع أرضا عارية ثم طلب الأرض فإنه يبقيها بالعوض، يبقيها ماذا؟ بالأجرة، يعني المدة الماضية هذه كلها كانت مجانا لأنها كانت عارية. لما قال له أعطني قم بنزع زرعك أو أعطني الأجرة، هنا ضرر ما يلزمه أن ينزع الزرع لأنه ينتظر الحصاد، لكن يقولون يلزم بالأجرة جمعا بين الحقين، فنعطي هذا ونعطي ذاك. لكن ابن قدامة يقول الباب واحد، ألم يأذن له في الزرع؟ أذن له في الزرع، ثم يأتي وقبل الحصاد يقول له ارفع زرعك، الباب واحد يقول، إلا إذا أمكن يستفاد من الزرع مثلا قبل حصاده، يعني ممكن يكون يستفاد منه، يعني هو يريد أن يتم لكن يستفاد منه قبل، يلزمه ذلك. ثم قال رحمه الله ولا وتضمن، نعم، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤنة ردها لا المؤجرة ولا يعي. نعم، العارية في المذهب مضمونة، العارية في المذهب مضمونة، لحديث الصفاء بن أمية رضي الله عنه وارضاه أن يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لما استعار منه الأدرع قال يعني غصبا يا محمد، قال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة. قالوا هذا يدل على أن العارية مضمونة، هذا هو المذهب. والمسألة فيها قول آخر أن العارية ليس مضمونة بل يد المستعير يد أمانة، يد المستعير يد ماذا؟ أمانة. لماذا عارية مضمونة؟ الحديث قال بل عارية مضمونة، في لفظ عارية مؤدة، وحديث آخر على اليد ما أخذت السمرة، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، قالوا هذا يدل على كل يد أخذت شيئا فإنها ضامنة له حتى تقوم برده. فالمذهب إذا استعار امرؤ سيارة ثم حصل لها حادث بدون تعدي ولا تفريط فإن المستعير يضمن، استعار ثوبا ثم سرق من غير تعدي ولا تفريط فإنه يضمن، استعار ساعة فانكسرت من غير تعدي ولا تفريط فإنه ماذا؟ يضمن. المذهب يقولون العارية مضمونة لحديث على يدي ما أخذ حتى تؤديه. القول الثاني العارية مؤداة، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بل عارية مضمونة لأنه كان مقابل غصب، ويقول بالغصب لا، يقول مضمونة يعني سأرده لك، ليس قصد أنها ضمان ابتداء. والأصل القاعدة والضابط أن كل من دخلت العين بيده بيد صاحبها فإن يده يد ماذا؟ يد أمانة، هذا هو الأصل. يعني إذا كان سيردها مثل الوكيل مثل المودع، لكن المذهب أن العارية مضمونة، والقول الثاني أرجح أنها غير مضمونة، لكن خلونا على المذهب، المذهب مضمونة. طيب إلا إذا تلفت العارية فيما استعملت فيه، يعني العارية مضمونة ولو بلا تعدي ولا تفريط، لكن أنت أخذت سيارة وسافرت السيارة، طيب هذه مع السفر الزيت ينقص والكفرات تستهلك الإطارات، فهمتم؟ أو استعرت مثلا مكنسة فأنت مع الاستعمال لهذه المكنسة يحصل لها نقص في قوتها وجودتها، يقولون هذا النقص الذي يحصل للعين بسبب الاستعمال غير مضمون. ليش؟ لأن هذا مترتب على الإذن بالانتفاع، صح؟ والقاعدة ما ترتب على المأذون غير مضمون. فهمت مشايخ؟ هذا الأشياء التي تستهلك بالاستعمال هذه لا تضمن، لا تضمن، لأن هو لأن الإذن بالاستعارة والاستعمال هو إذن بالإتلاف، هو لم يأذن لك بإتلافها كاملة، لكن لما يقول لك استعملها في الكنس فهذا يأذن لك بإتلاف ما يتلف بالكنس، يقول لك استعملها في السفر هو يأذن لك بما يتلف من الإطارات في السفر، فهمت مشايخ؟ فهذا الذي يتلف بالاستعمال غير مضمون، لأنه لأن الإذن بالاستعمال إذن يتضمن الإذن ماذا؟ بالإتلاف، والقاعدة ما ترتب على المأذون غير مضمون. ثم قال رحمه الله وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، العارية إذا كانت مثلية تضمن بالمثل، هنا الكلام عن القيمية، وإذا كانت قيمية تضمن بالقيمة. طيب متى القيمة؟ المثل أشكال، المثل يرده ما يحتاج يقول يوم تلفت يوم، لا سيرد مثله، لكن إذا كان التالف ليس قيمية ليس مثليا إنما هو إنما كان قيميا، فالقيمة متى؟ هل القيمة يوم الاستعارة أو يوم التلف أو يوم قال يوم التلف؟ لأنه إنما وجبت قيمتها يوم تلفها. هو استعار قلم، القلم هذا بمائة ريال اشترى صاحبه، وقيمته يوم العارية مستعمل بستين ريال، وقيمته يوم التلف بمائة وخمسين لأنه انقطع في السوق وأصبح عليه طلب، فهو يضمن قيمة المشترى أو قيمة يوم الاستعارة أو قيمة يوم التلف، يوم التلف بمائة وخمسين لأنه ثبت في ذمتي في يوم التلف. قال رحمه الله: ولو شرط نفي ضمانها، يعني يقول أنه العارية مضمونة حتى لو اشترط نفي ماذا؟ الضمان، لأن يقولون ما لا يلزم بدون شرط لا يلزم بالشرط، وبالعكس كل عقد في المذهب مضمون لا يجوز نفي ضمانه، وكل عقد غير مضمون لا يجوز اشتراط ماذا؟ الضمان. فالشركة مثلا غير مضمونة، الإجارة غير مضمونة، ما يجوز أن يشترط عليها الضمان، هذا قالوا يخل بمقصود العقود، يخالف مقصود العقود، فهمتم؟ وما كان هكذا فيمنع. العارية ابن تيمية يقول لا بأس باشتراط، هذا قول ثالث نفي الضمان، فتكون العارية يعني بالشرط، يضمن بالشرط العارية، لكن المذهب أن المضمون لا يشترط عدم الضمان، وعدم الضمان لا يشترط فيه ماذا؟ الضمان. قال رحمه الله: وعليه مؤنة ردها للمؤجرة. إذا استعرت عينا، العين هذه استعرتها أنت، الرد تكلفته على من؟ على المستعير، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديها، فأنت في ذمتك حتى تقوم بردها وأدائها، كل ما هذه كله من تبعات الأداء تكون عليك. للمؤجرة، المؤجر إنما عليه أن يرفع يده عن العين فقط، فالعين المؤجرة ليس عليك مؤنة رد العين، إلا أنه عليك ماذا؟ رفع اليد. تشترط عليك اليوم شركات التأجير، تشترط عليك أن ترد السيارة إلى الفرع مثلا، ما تبقي يا مصعب السيارة في الشرايع وتقول تصالح تعالوا خذوها السيارة أنا رفعت يدي عنها، لا، لأنهم اشترطوا عليك. لكن الأصل في العين المؤجرة أنك ترفع يدك عنها وتبقيها مكانها، لا، لكن الشقة مثلا تقوم بترفع يد عنها، كذلك السيارة، لكن المعينة المستعارة تقوم بمؤونة الرد كاملة، لكن لو اشترط عليك أن تردها تردها، المسلمون على شروطهم العين المؤجرة. ثم قال رحمه الله: ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء، وإن أركب من حسبك. يقول رحمه الله أنه مر معنا المستعير ملك المنفعة أو ملك الانتفاع، الانتفاع إذا هل هو أن يعير غيره؟ لا، ليس له ذلك. طيب إذا أعار غيره هو الآن محسن أو مخطئ؟ مخطئ، إذن يصبح متعدي ولا غير متعدي؟ متعدي. وهو في المذهب أصلا العارية مضمونة ولا غير مضمونة؟ مضمونة بكل حال، تعدى ولا يتعدى. فإذا فعل وعارها لغيره، قال فإن تلفت عند الثاني، الآن هذا الرجل أخذ ساعة عارية، فأخذ العارية وعارها لغيره، ثم إن العارية تلفت عند المستعير الثاني، قال استقرت عليه قيمتها، قيمتها استقرت عليه، القيمة تستقر على المعير إن لم يكن المستعير يعرف بالحال، فإن كان المستعير يعرف بالحال فإنه يكون عليه. طيب عفوا، قال استقرت عليه قيمته على الثاني، يقصد العارية ضمانها وقيمتها مستقرة على الثاني. ليش؟ لأن العارية في المذهب مضمونة غير مضمونة؟ مضمونة، فالثاني أخذها من الأول، أخذها من الأول بعقد عارية، بعقد ماذا؟ عارية. فهو أصلا لو كانت العين للمعير ولو حق الإعارة، لا، هل يضمن أو ما يضمن؟ يضمن، بما أنه ضامن بكل حال فقرار العارية ماذا؟ عليه. لكن لصاحب الحق المعير أن يضمن أيهما شاء، فهمتم؟ له أن يضمن أيهما شاء. طيب، لأن يضمن الأول لأنه هو المستعير منه، ويضمن الثاني لأنها تلفت تحت يده وهو ضامن بكل حال. وفي اسم قرار الضمان. قرار الضمان يعني إيش؟ يعني من يرجع على من، فهي تستقر على الثاني، يعني حتى لو أخذها من الأول فإن الأول يرجع على من؟ على الثاني، لأنها تلفت تحت يدي وهي مضمونة بكل حال، سواء كان يعلم أنه معير أو لأنه إذا كان يعلم فهو غاصب، فهمتم؟ إذا كان يعلم من الأول مستعير فبقاه تحت يدي بقى محرم غاصب فهو ضامن، وإن لم يكن يعلم فهو مستعير، والمستعير في ماذا بيضمن أو لا يضمن؟ يضمن. إذا قرار الضمان عند على المستعير الثاني، يعني لو أخذ القيمة من الأول، الأول يرجع على من؟ على الثاني. قال رحمه الله: يضمن أيهما شاء. واضح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. نعم، المذهب أن العارية مضمونة، واستثنوا صورا، استثنوا صورا العارية تكون فيها غير مضمونة، منها هذه الصورة: إن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. يعني أنت مار في السيارة فوجدت رجلا في الطريق فأركبته طلبا للثواب لست أجرة، لو كان أجيرا الأجير لا يضمن واضح، لكن أنت الآن راكب الرجل مجانا، ركوبه على المقعد الراكب هذا ما تكييفه؟ هل هو بأجرة؟ هل هو وديعة؟ انتفاع. إذن هو يشبه ماذا؟ العارية. أنت الآن أعرته هذا المقعد، ولما جلس على المقعد انكسر، انكسر المقعد، وضع الشاء يعني بجلوسه من غير تعدي ولا تفريط، العارية في المذهب مضمونة. فقلت له: أنا حملتك لوجه الله لكن كسرت المقعد، فالآن عليك كلفة إصلاحها. والمذهب العارية ماذا؟ مضمونة. يقولون هذه الصورة مستثناة، مستثناة. وعللوا ذلك لأن هذا الذي ركب ركب وعين المعير مشاهدة، يعني ليس كالعين التي تغيب عنه، وهو الذي سلطه على هذا الانتفاع، فهذه مستثناة. ودائما المشاكل كثرة الاستثناءات تدل على الأصل قوي ولا فيه إشكال؟ فيه إشكال. هم استثنوا أربعة أشياء، استثنوا هذه، واستثنوا من ذلك، استثنوا من ذلك أيضا الوقف، مثلا مكتبة فيها كتب موقوفة فاستعرت كتابا فتلف، فالوقف إذا استعرت منه كتاب ثم تلف فإنك لا تضمن، مع أن الأصل في العارية أنها ماذا؟ مضمونة، لكن استعار من الوقف. الوقف ما يقصد الوقف على خاص على معين، الوقف على جهة مكتبة، مثلا استعرت كتاب من مكتبة الحرم ثم تلف فالعارية غير مضمونة هنا لأنك استعرت من الوقف. كذلك الاستعارة من المؤجر المستأجر، لو أن الذي أعارك مستأجر وليس مالكا، يعني الشيخ إبراهيم استأجر سيارة ثم أعطى السيارة لمعاذ عارية فتلفت السيارة عند معاذ، فمعاذ مستعير صح، والمستعير عليه ماذا؟ الضمان. لكن معاذ مستعيرها من مالكها ومن مستأجرها، مستأجرها، فيقولون المستعير من المستأجر لا يضمن، لا يضمن. فهمتم؟ وهذا يؤكد أن الأصل في العارية أنها أمانة، يد أمانة وليست يد ضمان، لكن المذهب يرى أنها يد ضمان، وذكروا هذه الاستثناءات المشايخ. قال رحمه الله: ثم إن قال أجرتك قال بل أعرتني. الآن انتهى من العارية، ولو قف أغلقنا الباب وقلنا سبحانك اللهم وبحمدك لكان صوابا، الباقي كل مسائل قضائية ومسائل خصوم ونزاعات وتدريب قضائي، فهمتم؟ الآن انتهى من العارية وأحكامها، ضمانها وعدم ضمانها، الآن تدريب رياضي، رياضيات، قضائي، تحريك للذهن في هذه المسائل يذكر المصنف رحمه الله. فإن قال فالقول قوله ولا قول من، سيقول رحمه الله: وإن قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. نعم، الآن ليش هو يقول أجرتك قال بل أعرتني؟ شو عشان تفهموا ليش الإشكال هذه تحصل بينهم، وليش أحيان المالك يدعي العارية ما يدعي الإجارة. المستعير يده يد أمانة، والمستأجر عفوا يد ويد أمانة، والمستعير يد ويد ماذا؟ ضمان. فحين يكون منفعة المالك أنه يجعل عقد عارية عشان يضمن، وحان مصلحته أن يجعل عقد عقد ماذا؟ إجارة، العين باقية ويطلب العوض، فهمتم؟ العين تلفت يقول عارية، أحيانا كلها العين تلفت بس أجرتها أكثر من قيمتها فيقول عقد إجارة، والعكس بالعكس، فهمتم مشايخ ولا لا؟ فالآن يقول إذا قال أجرتك، الآن المالك يقول هذه العين مؤجرة إجارة، قال الذي بيده المنتفع قال بل أعرتني، أو العكس قال أعرتك قال بل أجرتني، متى يقول له أجرتني أنت؟ إذا تلفت، لأنه يريد أن يتخلص من الضمان، فالعارية فماذا مضمونة؟ قال عقب العقد، عقب العقد لسه يعني ما بدأ الانتفاع، تو يعني أعطاه إياه قال له خذ العين، قال طيب، قال ترى هذه أجرتك أنا إياها، قال لا أنت أعرتني، أو العكس قال أعرتك قال بل أجرتني. يقول إذا كان عقب العقد قبل قول مدعي لعارة، قبل قول ماذا مشايخ؟ مدعي لعارة، لأن الأصل عدم لزوم العوض، لأن الأصل عدم لزوم ماذا؟ العوض، وما في منفعة استنفع حتى يطالب عليها ماذا؟ بالعوض، فيقول بل إعارة. الذي يقول إعارة هو القول المصدق، فالطرف الثاني ما يقبل يفسخ العقد، ما في إشكال. وبعد مضي مدة، إذا مضت مدة فهنا في انتفاع حصل، إذا مضت مدة في انتفاع حصل، قال قول المالك في ماضيها، إذا مضت مدة فالقول قول من؟ المالك، لأن الأصل أن اليد العين ما تخرج من يده إلا بإذنه، والأصل في المنافع المقبوضة العوض أو عدم العوض؟ العوض. لكن قال بأجرة مثلها، ليش؟ ما هو لأن الأجرة اللي هم يقول أجرته قال أعرتني ما في عقد بينه متفق عليه، فما نعطيه بدعواه، إنما نعود إلى أجرة ماذا مشايخ؟ المثل، فنعطيه أجرة المثل. ثم قال رحمه الله وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة أو اختلفا في الرد فقولوا المالك. نعم، يقول إن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، قالوا لا عارية ولا إجارة بل غصب، أو قال أعرتك قال بل أجرتني، لأنه يريد الضمان، قال والبهيمة تالفة، يعني العين ماذا؟ تالفة. أو اختلف في الرد فالقول قول مالك، فيرى أن الأصل هو قول ماذا؟ المالك. هذا اللي قرر المصنف رحمه الله، متى ما اختلفوا، لأنه يقول العين إنما تخرج من يد صاحبها برضاه وإذنه، فهو الذي يخرجها، فإذا قال إجارة فالأصل ما تخرج من يده إلا بما يرضاه. إذا قال غصبت، الأصل أنه لم يأذن، يعني الذي يدعي الإذن يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى بينة. قال أو غصب قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة، أو اختلف في الرد فقوله المالك. حتى الرد خلاف الرهن، مر معنا أن الرهن، عفوا مو الرهن، الوديعة، الوكيل، قولهما في الرد مقبول، لكن العارية قوله في الرد غير مقبول، وفي الرهن كذلك قوله في الرد المرتهن غير مقبول. وذكر لكم قاعدة في ذلك الحين، تذكرونها؟ أيوة نعم، قاعدة قلناها أكثر من مرة مشايخ. المذهب يفرقون، يقول من قبض العين لمصلحة نفسه فقوله في الرد مقبول، عفوا من قبض العين لمصلحة صاحبها فقوله في الرد مقبول، ومن قبض لمصلحة نفسه فقوله في الرد ما يقبل إلا بالبينة. يعني الوديعة، لو أعطاك شخص وديعة ثم رددتها بدون بينة، بدون بينة، ثم ادعى أنك لم ترد الوديعة، القول قوله ولا قول المودع؟ قول المودع. ليش؟ أن المودع قبض العين لمصلحة نفسه ولمصلحة المودع، المودع. الوكيل يقبض، إذا كان بدون أجرة، يقبض العين لمصلحة نفسه ولمصلحة الموكل، الموكل. فإذا قال رددت لك السيارة قال لم تردها، القول قول من؟ الوكيل، لأنه قابض العين لمصلحة صاحبها. إذا كان الوكيل بأجرة قبض العين لمصلحة صاحبه ولمصلحة نفسه الأجرة. فقوله في الرد غير مقبول إلا ببينة. فهمت القاعدة مشايخ؟ المستعير قبض العين لمصلحة صاحبه ولمصلحة نفسه، إذا قوله في الرد غير مقبول إلا ببينة. فهمت مشايخ؟ هذه المسائل ذكرها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالعارية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل شيخ إبراهيم.